ما حكم أذان بعض الرافضة أشهد أن عليا ولي الله وأيضا هذا بدعة، لا يصح الأذان بهذه الطريقة. لماذا قلنا بدعة؟ لأن هذا حدث تغيير للفاظ الأذان الثابتة والمتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو جمعهما جميعا أيضا صار بدعة أخرى؟ نعم.